محمد خبيت بالنور طيلته، محمد لم يزال نورا من القدم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صاغه الرحمن بالنعم، مدح رسول يفجي للقلب كدار، انطقت بيسر وجهارا، انطقت بيسر وجهارا، من مدح بيد يسقي كوثار، يوم ترى الناس سكارا، يوم ترى الناس سكارا، وكل شفيع ويسكن جوار، يشعل منضيا هم نارا، يشعل منضيا هم نارا، يرضيه ربنا ويزيده من بال كل ما يتمنى، الكريم أما بيدو يجزي الأحسان الحسنى، صلوا على رسول زيدو محمد ليس الجنة.